بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. Mew! شرير فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماء إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون